جاء بجبريل وميكائيل وقال لهما: لقد آخيت بينكما، فمن منكما يقضي حياة أخيه بحياته؟ يا جبريل يا ميكائيل اهبطوا إلى الأرض وحرصوا علي بن أبي طالب، فقد فدى حياة حبيبي محمد بحياته. اهبطا اهبطا إلى الأرض. فنزل جبريل بجانب رأس علي وميكائيل عند قدميه. هل هناك حراسة أيقظ من تلك الحراسة؟ هل هناك حراسة أيقظ من جبريل وميكائيل؟ كان جبريل وهو واقف عند رأس علي يبتسم عجبا ويقول له: عجبت لك يا ابن أبي طالب، إن الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء، إن الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء، إن عليا أيها الإخوة هو الفدائي الأول من شباب الإسلام، ويعز علي قبل أن أفارق عليا، يحس علي ألا أن أتوجه بهذا التاج من الشجاعة والوفاء. كان ذلك يوم الخندق، يوم الأحزاب، يوم أن حفر المسلمون خندقهم ولم يستطع أحد من المشركين أن يعبر الخندق إلا رجلا واحدا يسمى عمرو بن عبد وش، مشرك شديد البأس شديد السطوة، لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. كان عمرو بن عبد ود رجلا حديد القلب، حديد اللسان، حديد البصر، فارسا مغوارا، لدرجة ان نساء قريش كن اذا اردن ان ينمن اطفالهن خوفن الاطفال باسم عمرو بن عبد ود. هذا الجبار العنيد عبر الخندق بفرسه ونادى باعلى صوت: يا محمد يا محمد، انت تزعم ان قتيلنا في النار وقتيلكم في الجنة، لقد استاقت نفسي الى دخول النار، اليس منكم واحد يريد ان يدخل الجنة فينازلني؟ أبعد هذا العلم وبعد هذا الجبروت وبعد هذه الكبرياء افتراء يذكر؟ أتدرون من الذي قام له؟ علي بن أبي طالب. قال: دعني له يا رسول الله. قال له الرسول: يا علي، إنك ما زلت شابا حدثا. قال: يا رسول الله، ناشدتك الله أن تأذن لي بقتال هذا الجبار، وأمام إصرار علي أذن الحبيب المصطفى، لكنه قبل ان يفارقه علي خلع النبي عمامته الشريفة والبسها علي، وخلع سيفه الصمصام واعطاه علي، وقبل عليا في جبينه وقال: يا ربي، لقد اخذت مني حمزة يوم احد، فلا تأخذ مني عليا هذا اليوم. وتوجه علي الى الجبار، والجبار راكب فرسه، وعلي واقف على رجليه. قال الجبار بتهكم وسخرية: من انت؟